أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحدثنا أمس عن الفقرة الثانية من فقرات دعاء الافتتاح الوارد عن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، وهي قوله عليه السلام كما ورد عنه: وأنت مسدد للصواب بمنك. وذكرنا أن المقصود بالتسديد للصواب مرتبة من مراتب الهداية الأمرية المعبر عنها بالعصمة. وهناك وجه آخر يحمل عليه التسديد للصواب، وهو عبارة عن الاتصال بروح القدس، حيث ذكر القرآن الكريم أن روح القدس روح تتصل بالمؤمنين وتتصل بالأنبياء وتتصل بالأئمة. ذكر القرآن الكريم بالنسبة للمؤمنين: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. من كتب في قلبه الإيمان فهو مؤيد بروح القدس وأيدهم بروح منه. وذكر بالنسبة للأنبياء كما في خطابه للنبي، كما في حديثه عن النبي عيسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: وأنزلنا على عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. روح القدس كما ورد في النصوص الشريفة ليس هو جبرائيل عليه السلام، بل روح القدس موجود ومخلوق أعظم خلقا من الملائكة. روح القدس مخلوق أعظم من الملائكة، وصلاحياته وسعة تأثيره ونفوذه أقوى من الملائكة. لذلك في السورة المباركة سورة القدر عطف الروح على الملائكة: تنزل الملائكة والروح فيها. الروح غير الملائكة، بل أعظم وجودا وأوسع نفوذا من الملائكة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. روح القدس كما ذكرنا يبث تأثيره وإمداده للأنبياء وللرسل وللأئمة وللمؤمنين أيضا. هنا المرحوم العلامة الشيخ محمد جواد مغنية رحمه الله ذهب إلى أن العصمة التبليغية عصمة قهرية آلية. مثلا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كما هو معصوم في أعماله وأفعاله، كذلك هو معصوم في تبليغه للأحكام. يعني عندما يبلغ الأحكام لا ينقص ولا يزيد ولا يسهو ولا ينسى ولا يخطئ ولا يزل، فكما هو معصوم في فعله هو معصوم في مقام تبليغه. الشيخ مغني قال العصمة التبليغية، يعني عصمة الرسول في مقام التبليغ عصمة قهرية. ما معنى عصمة قهرية؟ يعني الرسول في مقام التبليغ مثل الآلة الذي لا يمكن أن تتخلف عن الوحي الإلهي تماما، مثل المسجلة. كيف أن المسجلة مثلا عندما تفرغ في هذا الشريط كلام وصوت معين ثم تسمع الشريط تسمعه كما أنزلته في الشريط، يعني تسمع الكلام كما سجلته في ضمن هذا الشريط، لا يمكن أن يتغير أو يتبدل. هو يرى أن العصمة التبليغية عصمة آلية قهرية، الرسول في مقام التبليغ معصوم عصمة آلية قهرية، لا مجال لاختياره ولا مجال لإرادته ولا مجال لرغبته، يبلغ ما أنزل إليه دون زيادة أو دون نقص كما تبلغ الآلة أو الجهاز المعبأ ما عبئ. نعم بالنسبة إلى العصمة الفعلية، نعم في مقام الفعل لا، إرادته دخيلة بل اختياره دخيل في مقام الفعل، أما في مقام التبليغ فعصمته عصمة قهرية آلية. لماذا قال بهذا؟ استنادا للآية المباركة وهي قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحصى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم الآية المباركة ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. يعني يقول هذا الرسول مو بكيفه، هو وقت التبليغ محاط برصد من الملائكة، وقت التبليغ هو محاط برصد من الملائكة، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. هناك رصد من الملائكة يحيط بهذا النبي لكي يحصل العلم أنه بلغ الرسالة بتمامها وكمالها دون زيادة أو نقصان، فهو كالآلة التي تبلغ ما أنزل إليها قهرا دون تأخر أو تخلف. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إذن فالعصمة التبليغية عصمة قهرية، لا مجال لإرادة الرسول ولا مجال لاختياره. هذا الرأي الذي ذكره غير صحيح، والسبب في ذلك أنه لا فرق بين التبليغ وبين غيره من الأفعال، التبليغ أيضا فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وآله. بما أن التبليغ فعل من أفعاله فكل فعل يصدر عن الفاعل المختار فهو فعل اختياري إرادي، بما أن التبليغ فعله والفعل الصادر عن الفاعل المختار فعل اختياري فالتبليغ فعل اختياري إرادي خاضع لإرادته وخاضع لاختياره صلى الله عليه وآله. نعم نتيجة تلطف ذاته وتشرف ذاته بنور العصمة هو يمتنع أن يزيد أو ينقص أو يخطئ أو يزل، هذا راجع لاختياره صلى الله عليه وآله، لا أنه مقهور على التبليغ دون أن يزل أو يخطئ أو ينسى أو يسهو أو يبلغ خلاف ما أنزل إليه. التبليغ كسائر أفعاله، وكل فعل يصدر من الفاعل المختار فهو فعل مسبوق بالإرادة والاختيار. إذن التبليغ فعل مسبوق بالإرادة والاختيار خاضع لإرادة النبي والاختياره. ومما يدل على ذلك قوله تعالى في آية أخرى، ماذا يقول؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. معناه أنه باختياره، لو كان مقهورا على التبليغ لم يصح أن يوعده الله ولو تقول علينا بعض الأقاويل. إذا هو مقهور فلا يمكنه أن يتقول. من كان مقهورا على التبليغ فلا يمكنه أن يتقول أو يزيد أو ينقص. ولكن هذه الآية يعني توعيد الله بأنه لو تقول لأحللنا عليه عقوبة أو عذابا، هذا التوعيد يكشف عن أنه صلى الله عليه وآله مختار في عملية التبليغ، وأن عملية التبليغ خاضعة لإرادته ولاختياره، لكن لكون قلبه معطرا بنور العصمة ومشرفا بنور العصمة هو باختياره بإرادته لا ينقص ولا يزيد، بل يبلغ الوحي كما أنزل إليه من قبل السماء، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه الآية التي استشهد بها، هذه الآية ليست ناظرة للعصمة، هذه الآية ناظرة للتسديد بروح القدس. هذا معنى الرصد، هو روح القدس، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. الرصد هو روح القدس. فهذه الآية تريد أن تقول أن النبي مضافا إلى أن قلبه معطر بنور العصمة، مضافا إلى ذلك فهو مسدد بروح القدس. التسديد بروح القدس غير العصمة، كما أن الله وهبه العصمة فإن الله سدده وأيده بروح القدس. فهذه الآية ناظرة للتسديد بروح القدس، وليست ناظرة لماذا؟ وليست ناظرة للعصمة. العصمة شيء والتسديد بروح القدس شيء آخر. مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله مختار، وبكيف يبلغ ما يبلغ هذا وكيف صحيح، لأنه معصوم يبلغ ما أنزل إليه كما أراد الله، لكنه ليس مقهورا على ذلك. قوله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، معنى أن الأمر بيده، معنى أن الأمر باختياره، ولذلك نهاه عن أن يعجل بالقرآن. لو كان مقهورا على التبليغ لما أمكنه أن يقدم أو يؤخر. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقال في آية أخرى، وقال في آية أخرى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إذن فبالنتيجة التسديد بروح القدس أمر والعصمة أمر آخر، ولذلك هذه الفقرة من فقرات دعاء الافتتاح وأنت مسدد للصواب بمنك تحمل على معنيين وعلى وجهين. المعنى الأول أن المقصود بالتسديد درجة من درجات العصمة ومرتبة من مراتب الهداية الأمرية. والمعنى الثاني أن المقصود بها التأييد بروح القدس، يعني أيدنا بروح القدس واجعلنا متصلين بروح القدس ما دمنا مؤمنين وداعين ومتضرعين. نأتي الآن إلى الفقرة الثالثة من فقرات دعاء الافتتاح، وهي قوله عليه السلام: وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة. الحديث حول هذه الفقرة في ثلاثة أمور. الأمر الأول، الرحمة كما ذكر العلماء الكلام من صفات الفعل لا من صفات الذات. الرحمة هي عبارة عن إفاضة الخير، هي عبارة عن البذل والعطاء، إفاضته للخلق للرزق للهداية للبركة تسمى رحمة. الرحمة هي عبارة عن الإفاضة، عبارة عن العطاء. الله تبارك وتعالى قسمت صفاته في علم الكلام إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية. الصفات الذاتية هي عين ذاته التي لا تتخلف عن ذاته ولا يتوقف وجودها على وجود شيء في الخارج. قدرته عين ذاته، علمه عين ذاته، حياته عين ذاته. القدرة والعلم والحياة هي عين ذاته لا يتوقف تحققها على تحقق شيء. الصفات الفعلية هي التي لا تتحقق إلا إذا وجد شيء في الخارج، كالخلق كالرزق كالإحياء كالإماتة. الخلق متى يتحقق؟ إذا أفاض الله الوجود. الرزق متى يتحقق؟ إذا أفاض الله العطاء. الإحياء متى يتحقق؟ إذا أفاض الله روح الحياة. فهذه الصفات ليست كالصفات الذاتية لا تتخلف عن ذاته عز وجل، بل هذه الصفات قد توجد وقد لا توجد، إنما توجد تبعا لوجود شيء في الخارج، لذلك تسمى بالصفات الفعلية، يعني أنها عين فعله وعين إفاضته تبارك وتعالى. الرحمة من صفاته الفعلية. وقد قسم العلماء علماء الكلام أيضا الرحمة إلى قسمين: الرحمة الرحمانية والرحمة الرحيمية. الرحمة الرحمانية مأخوذة من قوله الرحمن، والرحمة الرحيمية مأخوذة من قوله الرحيم. الرحمة الرحمانية هي الرحمة التي شملت الوجود بأسره من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة. الرحمة التي شملت الكون بأسره تسمى بالرحمة الرحمانية. قال تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. كل شيء موجود فقد صار محلا ووعاء للرحمة الإلهية، هذه تسمى بالرحمة الرحمانية. لاحظوا الآية المباركة: الرحمن على العرش استوى. يقول علماء التفسير هنا لماذا هنا عبر بالرحمن: الرحمن على العرش استوى. من سيطر على العرش سيطر على الكون، لأن العرش هو مركز الكون، كل شيء إلى مركز، كل جهاز تشوف إلى مكينة مركز معين، هذا الكون أيضا له مركز معين، منه جميع الوجود يتحرك، من العرش تصدر الأوامر، تصدر الإشارات الكونية، تصدر النواهي. العرش محرك للكون، لعجلة الوجود بأسره. العرش مركز الكون، من سيطر على العرش سيطر على الكون. الآية المباركة تقول الرحمن على العرش استوى، يعني الكون خاضع لسيطرته وخاضع لقيمومته وهيمنته تبارك وتعالى، لأن العرش وهو مركز الكون تحت هيمنته وسيطرته. من سيطر على العرش سيطر على الكون، فإذا كانت سيطرته على العرش محفوفة بالرحمة، الرحمن على العرش يعني سيطرته كانت محتفة بالرحمة، فإذا كانت سيطرته على العرش محفوفة بالرحمة انبثت الرحمة إلى جميع أجزاء الكون وإلى جميع آفاق الكون، صدرت من العرش وإلى جميع ما يرتبط بالعرش، بدأت الرحمة بالعرش وعمت جميع أجزاء الكون وأرجائه من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة. الرحمن على العرش استوى. الرحمة الرحيمية هي الرحمة الخاصة بالمؤمنين، المؤمنون وعاء للرحمة الرحيمية، الرحمة الخاصة التي عبر عنها تعالى بقوله ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، هذه هي الرحمة الرحيمية. نجي إلى النقطة الثانية من حديثنا حول هذه الفقرة، لماذا بدأ هذه الفقرة لماذا ركز في هذه الفقرة على صفة الرحمة؟ وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة. إنما تعرض لصفة الرحمة في هذه الفقرة لوجهين. الوجه الأول أن الدعاء مساوق لطلب الرحمة، الداعي إما أن يطلب المغفرة والمغفرة رحمة، أو يطلب الرزق والرزق رحمة، أو يطلب الهداية والهداية رحمة، أو يطلب الوجود كطول العمر والصحة وكل ذلك رحمة، فالدعاء مساوق لطلب الرحمة. لما كان الدعاء مساوقا لطلب الرحمة كان من المناسب افتتاحه بصفة الرحمة والتأكيد على صفة الرحمة، فإن الإنسان إذا طلب طلبا من شخص فالمناسب أن يصفه بالوصف المناسب للطلب. أنا الآن عندما أطلب علما من عالم أصفه بالوصف المناسب لطلبي، أطلب علما مثلا، أطلب رزقا مثلا من رازق، أخاطبه بالوصف المناسب لطلبي. بما أن الدعاء طلب للرحمة كان من المناسب افتتاحه بالوصف المناسب للطلب ألا وهو وصف الرحمة. وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة. الوجه الثاني أراد الإمام عليه السلام على ما ورد عنه أن يشير بهذه الفقرة إلى أن الدعاء بنفسه رحمة إلهية، توفيق الإنسان للدعاء هو رحمة إلهية، كون الإنسان داعيا، كون الإنسان مقبلا على الله، كون الإنسان متضرعا إلى الله، ابتهال الإنسان، تسابيح الإنسان، اتجاه قلب الإنسان إلى السماء هو بنفسه رحمة من الله تبارك وتعالى. رحمنا فجعلنا من الدعاة له، فجعلنا من الداعين إليه، رحمته شملتنا فجعلتنا من الداعين. سأتحدث بشكل مفصل في اليوم الآتي عن كيفية كون الدعاء بنفسه مظهرا من مظاهر الرحمة الإلهية. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صلواتك عليهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة، لا تستنكفوا عن الدعاء للإمام في أي وقت. أفضل هدية تقدمها وأنت صائم هي الدعاء للإمام الحجة. إذا أردت أن الإمام الحجة يشملك بعنايته، يشملك بالنظر إليك، يشملك بالعطف، فادع له، فإن الدعاء له يقربه منك. ما من مكان يدعى فيه إليه وما من مكان يمر ذكره فيه إلا مر على ذلك المكان وشمله برحمته وعطفه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. اللهم شاف مرضى المؤمنين والمؤمنات وفك أسراهم يا رب العالمين، واقض حوائج المؤمنين والمؤمنات، وانصر المجاهدين المستضعفين يا رب العالمين. اللهم وانصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، أيد علماء الدين العاملين أينما كانوا في مشارق الأرض وفي مغاربها، وارحم الماضين منهم خصوصا الحج المقدس الشيخ منصور البيات رحم الله من يقرأ له ولأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.